يكفرون عن عبادتي سيدخلون جهنم وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ The كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون But